ไม่หยุดไม่หมดเ ลยเสียงร้องว่าอยู่ شو عبد الله يريد الله يريد الله ان يبين

خالي ولا عليك يا سيدي. تعالي. ولا تتمنوا ما قبل الله به بعضكم على بعض. الله أكبر. Yeah. اسكن لا لا اله الا الله الله عليك تعالى إن الله كان بكل شيء عليم رفعوا أجل أكد أول لا إله إلا الله رفعوا أجل تعالي Oh, بسم الله ما شاء الله. الرجال قوامون على النساء Amen. الله يرضى عليك يا عم الشيخ محمد. استاذ النغم مولانا وَعَبُدُوا اللَّهَ الله أكبر. Oh, عليك. اذكر الله. حضرة النبي. الله يا استاذ. إن الله يغلب بالصلاة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. Yeah.